وإن حكى بعضهم الخلاف في ذلك، لكن الذي عليه الأكثرون من أهل الأصول أن النساء يدخلن في هذا اللفظ تبعا. يقول صاحب المراقي قال: وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، أي أنه حكى الخلاف، وكما ذكرنا أن الأكثر على أن النساء يدخلن في هذه اللفظة. والمكلف بارك الله فيكم هو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ. وبعضهم قد يضيف بعض القيود الأخرى كقولهم: العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل. بعضهم يذكر العقل والبلوغ ويقيد كذلك التكليف بقوله: ما ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل. والغافل هو النائم والناسي، النائم والناسي. أما قولهم العاقل فلا شك أن هذا قيد يخرج به من؟ يخرج به المجنون، يخرج به المجنون، فالمجنون لا يتوجه إليه خطاب الشرع البتة. والعلماء يعرفون العقل بأنه ملكة أو قوة مهيئة لقبول العلم، أو ملكة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح، ملكة يقع بها التمييز بين الحسن والقبيح. وهنا لا بد أن نقيد الحسن والقبيح بغير الشرعيين حتى نحترز مما عليه أهل الاعتزال، حيث يجعلون العقل كاشفا عن الحسن والقبح الشرعيين، يجعلون العقل كاشفا أي أنه سابق للشرع في إدراك الحسن الشرعي والقبح الشرعي، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل. وهذا كما ذكرت من أبطل الباطل. إذن فالمكلف هو العاقل، المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل. إذن فالعاقل قيد خرج به ذو الجنون. والقيد الثاني هو البالغ، العاقل البالغ. وهذا قيد يخرج به الصبي بشقيه، لأن الصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. والمميز بعض العلماء يضبطونه بالسن، والبعض الآخر يضبطه بالأوصاف. فالذين ضبطوه بالسن قالوا بأن الصبي إذا بلغ 7 سنين أو بلغ 6 سنين فإنه مميز، والذين ضبطوه بالأوصاف قالوا هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. لكن من باب الفائدة قد تجد في بعض فروع المالكية بأن الصبي مكلف. هذا قد تجده في بعض كتب الأصول أو في بعض كتب الفروع أن الصبي مكلف، أي الصبي المميز. أقول بيانا لهذه المسألة بأن الصبي الذي عناه المالكية هو الصبي المميز، وقالوا بتكليفه بغير الواجب والمحرم، بغير الواجب والمحرم. وإذا أخرجنا من الأحكام الشرعية الواجب والمحرم فيفضل بعض ذلك ماذا؟ يفضل المكروه والمندوب والمباح. المكروه أي أنه مكلف بالمكروه ومكلف بالمندوب وبالمباح أيضا. وهذا هو الذي صححه ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل، وكذلك القرافي في اليواقيت في أحكام المواقيت، وقد أشار إليه صاحب المراقي بقوله: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. قد كلف الصبي على الذي اعتمي أي اختير وانتقي، على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. وحجتهم في ذلك حديث المرأة التي أخذت بضبعي صبي فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجره، ولك أجر. الحديث خرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره، لأن الإكراه مانع من التكليف. ومن ذلك قوله جل جلاله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه هو أن يرغم الإنسان على ما لا اختيار له فيه. الإكراه أن يرغم الإنسان على ما لا اختيار له فيه. وقد جرت عادة العلماء أن يفصلوا في مسألة الإكراه، فيفرقونه إلى ضربين اثنين: إلى إكراه تام وإكراه ناقص. إلى إكراه تام، والتام هو الإكراه الملجئ، الإكراه الملجئ. والإكراه الناقص هو الإكراه غير الملجئ، والإكراه غير الملجئ. فالإكراه الملجئ هو ما ترتب عليه إزهاق نفس أو فقد عضو. الإكراه التام هو ما ترتب عليه إزهاق نفس أو فقد عضو أو ما في معناهما، أو ما في معنى ذلك. وشرطه أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده، والقيد الثاني أن يكون المكره غير قادر على دفع ما أكره به. وثمة شروط تفصيلية تنبتق عن هذين الشرطين الأساسين، ليس هنا محل إيرادها، بل تنظر في كتب الأصول وفي كتب قواعد الفقه. على سبيل المثال ينظر إلى كتاب الأشباه والنظائر للحافظ السيوطي رحمه الله. هذا هو الإكراه الملجئ. والإكراه غير الملجئ هو ما لم يترتب عليه فوات نفس أو تلف عضو. يمثل العلماء مثلا بالتهديد بالحبس مثلا أو القيد أو أخذ المال اليسير أو الضرب الذي لا يترتب عليه تلف الأعضاء، فكل هذا يدرج في حيز الإكراه غير الملجئ، غير الملجئ، فهذا ليس مانعا من التكليف. إذن العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل، والغافل هو النائم والناسي، فالنائم والناسي غير مكلفين بأداء العبادة لعدم تمكنهما من الفعل مع وجوبها عليهما. فالصلاة مثلا واجبة على النائم، وهي كذلك واجبة على الناس، لكن التمكن من الفعل شرط في الأداء، شرط في الأداء فقط. ولذلك يفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، شرط الوجوب وشرط الأداء. فشرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل، شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل، وما يكون به التمكن من الفعل هو انتفاء الغفلة، أي عدم النوم والنسيان. وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي بقوله: ومع تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدا. ومع تمكن من الفعل أدى، وعدم الغفلة والنوم بدا. إذن قوله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، بينا الصبي بشقيه، وبينا أيضا الساهي وهو من؟ وهو النائم والناسي، النائم والناسي. إذا النائم معروف، والناسي، الناسي هو من زالت أو من زال العلم من القوة الحافظة والقوة المدركة. إذا زال العلم من القوة الحافظة والمدركة أي ضاف ذلك يسمى نسيانا. والسهو زوال المعلوم من القوة الحافظة دون المدركة. وفي ذلك يقول صاحب المراقي: زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، والعلم في السهو له اكتنان، أي له استتار، يستتر. وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، فالمجنون لا يتناوله الخطاب، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع. هذه المسألة مسألة مشهورة في كتب العلماء، وهي التي يعنونون لها بهذا العنوان: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ أما خطابهم بأصول الشريعة فمحل إجماع أنهم مخاطبون بها. فالمقصود بالأصول ما يتعلق بالتوحيد، والمقصود بالفروع ما يتعلق بالأوامر والمناهي. فما يتعلق توحيد الله عز وجل هذا هو الذي يصطلح عليه العلماء بالأصول، وما يتعلق بالأوامر والمناهي يصطلحون عليه لفظة الفروع، فتكليفهم بالأصول محل إجماع. وقد نقل الإجماع القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول، نقل الإجماع على تكليفهم بالأصول، أما تكليفهم بالفروع فمحل خلاف، فمحل خلاف بين أهل العلم. ما انتخاه المصنف وتبعه على ذلك الناظم أن الكفار مخاطبون بالفروع، لسائر الفروع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد. حجتهم في ذلك قوله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. فلا شك ولا ريب أن الصلاة من فروع الشريعة، وكذلك إطعام الطعام من فروع الشريعة، ومع ذلك ترتب على تركهم لهذه الفروع العذاب عياذا بالله في سقر، فلولا تكليفهم بها لما عذبوا عليها، نسأل الله السلامة والعافية، فلولا تكليفهم بها لما عذبوا عليها. كذلك من حجج الجمهور قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى آخر الآيات. فالشاهد من هذا قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا له تعلق بالأصول أم الفروع؟ بالأصول. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا له تعلق بماذا؟ بالفروع، لأنه من المناهي من المحرمات. ولا يزنون، هذا كذلك له تعلق بالمنهيات. فالشاهد من هذه الآية أنهم مكلفون بالأوامر وكذلك المناهي، بالأوامر وكذلك المناهي. من الأدلة التي ذكرها القرافي رحمه الله قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله: لفظة الناس لفظ عام يتناول الكافر، يتناول الكافر، خلافا لمن قال بأن هذه اللفظة هي لفظة من ألفاظ العموم، هي لفظة من ألفاظ العموم لكن أريد بها الخصوص. القرافي مع الشق الآخر وهو إبقاء هذه اللفظة على عمومها في هذه الآية الكريمة. الحجج والأدلة في هذا الصدد كثيرة. إذن هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو كذلك مذهب المصنف إمام الحرمين رحمه الله رحمة واسعة. القول الثاني أنهم غير مخاطبين بالفروع، القول الثاني أنهم غير مخاطبين بالفروع، وعليه أكثر الحنفية، عليه أكثر الحنفية. ما هي حجتهم؟ قالوا إذا قلنا بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فلا يخلو الأمر أن يكونوا مكلفين بها حال كفرهم أو بعد كفرهم. إذا قلنا بأن الكفار قد كلفوا بهذه الفروع فلا يخلو أن يكلفوا بها حال كفرهم أو بعد كفرهم، أي بعد أن يسلموا ويلجوا في الإسلام. قال الحنفية أو أكثر الحنفية إذا قلنا بأنهم مكلفون بها حال كفرهم فهذا خلاف الإجماع، فهذا خلاف الإجماع، لأنه لا يصح أن يقال للكافر صل وأنت على كفرك، صل وصم وزكي وأنت على كفرك. قالوا هذا خلاف الإجماع. وإذا قلنا بتكليفهم بها بعد كفرهم فهذا كذلك مخالف للإجماع. كيف ذلك؟ قالوا لأن تكليفهم بها بعد إسلامهم يناقض ويباين حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله. هل هذه حجة قوية؟ حجة قوية في الظاهر، في الظاهر حجة قوية. فاسمعوا لتفنيد القرافي، شهاب الدين القرافي، كيف فند هذه الحجة. قال القرافي رحمه الله بأن زمن الكفر ظرف للتكليف وليس ظرفا لإيقاع المكلف به. زمن الكفر هو ظرف لماذا؟ للتكليف، وليس ظرفا لإيقاع الإتيان بالمكلف به من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك. مثاله قال رحمه الله المحدث مأمور بالصلاة، الذي أحدث حدثا مأمور بماذا؟ بالصلاة إجماعا. فزمن الحدث ظرف للتكليف لا لإيقاع الصلاة. أي نعم، مفهوم هذه المسألة. قال القرافي رحمه الله فزمن الحدث هو ظرف للتكليف بالصلاة وليس ظرفا لإيقاع الصلاة. فماذا نقول له؟ نقول له أزل الحدث ثم صلي، كما نقول للكافر أزل الكفر بالشهادتين وصلي. وهنا يتضح قوة حجة ما عليه الجماهير، ما عليه جماهير العلماء. فلذلك فالكفار مخاطبون بالفروع وبما لا تصح به هذه الفروع، وهو دخولهم في الإسلام، دخولهم في الإسلام. إذن هذا القول الثاني هو قول أكثر الحنفية، هو قول أكثر الحنفية. في المسألة مذاهب أخرى نذكر مذهبا ثالثا، وهو يعزى للشافعية، عزاه النووي رحمه الله للشافعية أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر، أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. حجتهم في ذلك أن النواهي يخرج المكلف من عهدتها بمجرد تركها، فالمنهيات لا يشترط في تركها إبرام النية وأن يعقد الإنسان قلبه على الترك، بل إن النية في الترك شرط في الثواب والأجر وليست شرطا في ترك ذلك ذلك الأمر المحرم. فقالوا بأن الأوامر أو المناهي يخرج المكلف من عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها مثلا رجل لم يزني ولم يسرق هل نقول له عليك أن تنوي هذه النية بأنك لا تزني ولا تسرق إلى غير ذلك؟ ذلك ليس شرطا لماذا؟ لأن المحرم يخرج المكلف من عهدته وإن لم يشعر به، بخلاف الأمر فلا بد من عقد القلب عليه ومن استحضار النية. لماذا؟ لأن النية شرط في صحة ذلك، يعني شرط في صحة ذلك الأمر الذي يؤتى به وهذا المذهب الذي عليه أو يعزى للشافعية رده بعض المالكية، أن بعض الأمور لا تفتقر إلى نية وتصح مع عدم الإيمان. كثير من المسائل ليست مفتقرة إلى نية وتصح ولو من المشرك والكافر والمجوس والبوذي إلى غير ذلك. لما؟ كقضاء الدين مثلا، هل نقول له أنت كافر وقضاؤك للدين يشترط له الإسلام والإيمان وأن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فإذا كان عليه دين ثم رده فإنه يخرج من عهدته بمجرد ماذا؟ بمجرد أن يوفي الحق أهله، وليس الإسلام في مثل ذلك والإيمان شرطا في قضاء هذه الحقوق كقضاء الدين ورد الوديعة وغير ذلك. وهذه المسألة كما ذكرت ردها بعض المالكية كابن رشد رحمه الله وأبي الحسن الأبياري وغيرهما. وقد ذكر صاحب المراقي هذه المذاهب بقوله: والخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في النهي. هذا القول الثالث، ثالثها الوقوع في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد فقد، أي أنهم ردوا هذا القول بأن ثمة أمورا لا تفتقر إلى الإيمان وتصح بمجرد استيفاء الحق أهله. وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب عليه، يعني ما هي فائدة تكليف الكفار بالفروع، ما هي الفائدة وما هي الثمرة التي تترتب على تكفير أو على تكليف الكفار بفروع الشريعة؟ ثمة فائدتان. الفائدة الأولى فائدة أخروية، والفائدة الثانية فائدة دنيوية. الفائدة الأخروية أن القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة هذا يكون سببا في مضاعفة العذاب عليهم عياذا بالله. فإذا قلنا بتكليفهم بهذه الفروع فعلى حسب تركهم لهذه الفروع يعذبون عياذا بالله، كما مر معنا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى غير ذلك. أما الفائدة الدنيوية فتيسير الإسلام عليهم وترغيبهم فيه كيف ذلك؟ إذا علم الكافر بأنه مخاطب بالفروع وقد يكون ممن يأتي بصنوف من البر وبصنوف من الإحسان وبصنوف من الإغاثة وبصنوف من الإعانات، فإذا علم بأنه مكلف بهذه الفروع لا شك أن ذلك سيحذوه إلى الإسلام وسيرغبه فيه حتى يحوز خيري الدنيا والآخرة، لأنه مكلف بهذه الفروع وسيجني أثر ذلك في الدنيا والآخرة إن أسلم وشهد شهادة الإسلام والتوحيد. وهذه هي فائدة أو بعض فوائد التكليف للكفار بالفروع، وقد أشار إليه صاحب المراقي في قوله: فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب. فالتعذيب عليه أن يبنى على مسألة تكليف الكفار بالفروع التيسير، تيسير الإسلام عليهم وترغيبهم فيه، والتعذيب إذا لم يسلموا تعذيبهم على تركهم لهذه الفروع. ولذلك يقول الناظم رحمه الله: والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة، وبينا أن الفروع يقصد بها ماذا؟ فعل الأوامر واجتناب المناهي. قال: وفي الذي بدونه ممنوعة، أي أنهم مكلفون بالفروع، وبالذي بدونه ممنوعة، أي بما لا تصح به هذه الفروع، وهو ماذا؟ وهو الإسلام. قال: وذلك الإسلام، وذلك الإسلام، أي أن الذي يتوقف عليه قبول هذه الفروع هو إسلامهم. قال: وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها، أي تصحيح هذه الفروع بدون الإسلام ممنوع، لأنه إذا قلنا للكافر صل وأنت كافر على حالتك عياذا بالله، فلا شك أن ذلك لا يقبل منه البتة، لا يقبل منه البتة. والله جل وعلا وصف أعمال الكفار كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا في التدليل على أن ذلك ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى منهم. فإلى هنا نكون قد أتينا على من يتناولهم خطاب التكليف ومن لا يتناولهم الخطاب، وموعدنا بإذن الله جل وعلا في الحصة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.